وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في بيان شيء من آداب المجلس. تقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسح وتوسع. السنة التفسح والتوسع، ولا يجوز أن يقيم أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لأن هذا يسبب الشحنة. إذا فرق بينهما يكون سببا للشحنة والعداوة، وقد سبقاه وهما أحق بالمجلس، فلا يفرق بينهما إلا بإذنهما. أما إذا كان فرجة بينهما فلا بأس، إذا كان قد جعل فرجة بينهما تسع والثالث فلا بأس، أما يفرق بينهما فلا إلا بإذنهما. ولا يجوز يجلس وسط الحلقة، ولكن يلتمس له فرجة في الحلقة أو يتفسح، ولا يجلس وسط الحلقة، بل يكون في أحد أطرافها يستمع ما فيها من الخير. أما يجلس وسطهم فالحديث ينهى عن هذا ويشدد في هذا. والواجب على المؤمن التأدب بالآداب الشرعية في مجلسه وفي دخوله وفي خروجه وفي جميع شؤونه. أنت مخلوق لعبادة الله، لست عبثا ولست بهيمة، أنت رجل مكلف، أعطاك الله عقلا وسمعا وبصرا، وكلفك بعبادته التي خلقت لها، وهي أنواع كثيرة، ومنها أن تمتثل الأوامر وأن تنتهي عن النواهي، ولا تحكم برأيك ولا هواك، ولكن تكون عبدا مأمورا تابعا للأوامر والنواهي، فتمتثل الأوامر عن رغبة فيما عند الله، وتنتهي عن النواهي عن رغبة فيما عند الله، وامتثال تريد ثواب الله، تريد أجره، تريد رضاه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك حديث سلمان يدل على أن السنة أن الإنسان يتوضا في بيته، يغتسل الجمعة في بيته، ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع، ولا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب الله له في المسجد، ثم ينصت الخطيب، فإذا فعل ذلك غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا فضل عظيم. نعم. اشترط عدم الكبائر. نعم، إن تجتنبوا كبائر الأمر. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان ورمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم صل عليه ووفق الله الجميع. نعم. صحة حديث عمرو بن شعيب. نهى التفريق بين اثنين. لبيه. نهى يعني التفريق بين اثنين. نعم. مثل ما تقدم، لا يقوم الرجل والمجلس. هو مثله. بمعنى. نعم. بالنسبة للمسلمين يوم القيامة، هل توزن أعمالهم أو توزن الأعمال والأشخاص كذلك؟ يوزن العمل أولى للشخص. كما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة. ومن حديث الرجل السميع العظيم: لا يزعم ان الله جناح بعوضه. نعم. وكذلك بالنسبه للكفار والمشركون وهم النفاق الاكبر. ذكر الشيخ تقييد رحمه الله ان الكفار لا حساب عليهم بل يشاقون يعني تجمع مالهم وتحصى. نعم. وتعرض عليهم ان يعرفوا سوء عملهم ثم يساقون الى النار صلى الله عليه وسلم. كما جاء في هذه الايه وقدمنا الى ما عملوا. يعني نهب امثورا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. القبله تعتبر زينه يا شيخ. من أصغر من وسائل الزنا من اللمم يعني يعزر الشرع من وسائل الزنا إلا يسب الله من المعاصي داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داخل في الذنوب القبلة والملامسة والكلام السيء إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك مصر الجمعة واجب على كل محترم ما الذي يحملها الآن الوجوب إلى السنة وأن يشتاك ويتطيب قول صلى من تولى يوم الجمعة فبها ونعمكم من يتفاد الغسل افضل وقول صلى من توضا يوم الجمعه ثم اتى المسجد صلى ما قدر له ثم اصبح حتى يبرا فضله وهي له بينهما الجمعه الاخرى رواه مسلم في له من توضا نعم انا من جلس وسط الحلق لا لا اعلم به باسا اقول اعلم به باسا لا اشعر به باسا استناد معي احسن نعم يقول حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا ابان اخبرنا قتاده حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلق. هذا سهل جزاك الله.